إيمان وفي ثقة وفي انتظار، لابد أن السماء تنفتح وقت ما الإنسان يعوزها تتفتح، ولابد أن السماء تتقفل وقت ما الإنسان يعوزها أنها تتقفل. يوم ما بص كده لبطرس وقال له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، تقدر تفتح وتقفل السماء كعطية الله للبشرية للإنسانية. بس ربنا بيعلمنا كده، ان ربنا لما بيقول لنا وعد لابد نفضل نطلبه بهذا الوعد في ثقة، وننتظر حتى نأخذه، نستنى. عشان كده ملوش بقى ربنا هيعمل وخلاص وروح انا انام، ده خدوا بالكوا ايليا مر بثلاث مراحل عصيبة جدا، مشي مشوار طويل لحد ما وصل للمكان اللي فيه اخاب، وبعدين طول النهار عمل مواجهة بينه وبين الانبياء البعل، وبعدين مشي مرة تانية يطلع الجبل ويصلي الصلاة، ده ما اشفقش على جسده، ما قالش ان انت تعبت بقى كفاية، ما كفاية اللي عملته طول النهار، روح نام بقى وبعدين يبقى ربنا ينزلها وقت ما ينزلها. لكن كل ده كان هدفه انه يتمم الكلام ليعلم الرب، انه يتمم الكلام عشان ربنا يتعرف ان كل كلمة ربنا بيقولها تتم، مش علشان هو يتمجد، لا، لكي ما الله يعلن لتلك لهذا الشعب اللي مش عارف مين الله البعل ولا الرب، مش عارف يفرق بين الاثنين. كان هدفه انه يوصل الناس انها تقول ان الرب هو الله، ان الرب هو الله. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ بنشوف ان في اخر آية في الاصحاح 18 يقول وكانت يد الرب على ايليا فشد حقويه وركض امام اخاب حتى تجيء الى يزرعيل. بالرغم من ان اخاب كان راكب المركبة وتقدم، الا ان روح ربنا لما يحمل ايليا يخليه يسبق المركبة، ومعنى شد حقويه معنى ان هو نجهز نفسه للعمل ونجهز نفسه للركض، ولكن موقعه باستمرار هيظل امام اخاب. ان اللي بيتبع ربنا وبيمشي ورا ربنا لابد ان يفضل باستمرار في المقدمة، فنلاقيه انه بيسبق اخاب اللي راكب على المركبة بتاعته. واخبر اخاب ايزابل بكل ما عمل ايليا وكيف انه قتل جميع الانبياء بالسيف. هو اخاب كان رجل ما يهمهوش ايه الوضع الديني، لكن كل اللي يهمه انه ياكل ويشرب، وكان ممكن يستعجب قوي، يعني هو الشعوب بتدور على الامور الدينية ليه، ما تفرقش معاه ان كانوا هيعبدوا ربنا او ان كانوا هيعبدوا البعل. هو الرجل كل تركيزه ان باستمرار يبقى عنده اكل وشرب، بنفس فلسفة الإبقريين نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لكن إيزابل كانت تظن أن هي الأقوى وأنها تستطيع أن هي بقتلها أنبياء الرب أنها تفرض سيطرتها على كل المملكة وأنها تبقى هي المتحكمة. فلما سمعت الخبر أن إيليا قتل أنبياء البعل فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. وقفت في موقف تحدي أمام إيليا لقتلها الأنبياء بتوعها، وقالت له بكرة في نفس الوقت اللي انت قتلت فيه هتكون نفسك واحدة منهم مقتولة. ده كان موقف متوقع منها، لكن اللي كان غير متوقع الموقف اللي عمله إيليا. إيليا اللي ما كانش همه حياته يتراءى أمام أخاب بسلطان جبروت جبار، إيليا اللي كان بيحس إن هو واقف تمام دائما في حضرة الرب حي، هو الرب الذي أنا واقف أمامه، يقول عنه الكتاب فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه واتى الى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى اتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى، الآن يا رب خذ نفسي لأنني لست خيرا من آبائي. واتجع ونام تحت الرتمة، وإذ بملاك قد مسه وقال قم وكل. فتطلع واستهكت رتف وكوب ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع واتبع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل إن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكل 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حريب، ودخل هناك المغارة وبات. العجيب التغير في موقف إيليا، من قمة الشجاعة ومن قمة المواجهة إلى منتهى الانحدار الضعف. إنه مجرد سمع تهديد من امرأة قالت له هقتلك، خاف وطلع يجري وبعد عن المملكة كلها، ما تحركش حسب أمر ربنا، لكن اتحرك حسب رؤيته للظروف. يقول كده، فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه. كان كل اللي شايفه دلوقتي هي نفسه، لما الذات تتملك على الإنسان. قال أنت من أنت يا إيليا بتشتغل علشان نفسك؟ هي إن إيليا كان في نقطة ضعف زي بقية كل الأشخاص. الكتاب المقدس ما بيخبيش خطايا الانبياء او ضعفات الانبياء، وده اللي يثبت لنا صدق الكتاب المقدس، بعكس الكتب التانية اللي بتحاول تظهر الانبياء بتاعها بانهم كاملين وانهم ما غلطوش. كانت باستمرار نقطة ضعف ايليا هي تركيزه على الذات لاجل نفسه. ربنا في الاول قال له اتكلم، قال له روح عند نهر كريت واسكت، راح عند نهر كريت وسكت. كان ربنا هو اللي بيحركه امتى يتكلم وامتى يسكت، لكن دلوقتي هو اللي بيشتغل من نفسه. فقام وساب المكان وساب المملكة خالص، بالرغم ان ده الوقت اللي كان مفروض ان هو يتواجد فيه، لان الشعب مهيأ لاستقبال كلمة ربنا بعد المعجزة اللي عملها على جبل الكرمل. لكن إيليا بمزاجه وعلشان نفسه راح ساب كل ده وهرب عشان ينجي نفسه، برغم ان كان الوضع المظبوط انه كان يفضل في وسط الشعب في هذا الوقت. لكن علشان دور على نفسه ضيع مهضة عظيمة جدا كان ممكن انها تتحقق روحيا في عهد اخاب الملك. فهات كتير نوصل لقمة العمل اللي احنا عايزين نعمله، لكن لما نبتدي نتلف وندور على نفسينا ونشوف نفسينا ومستقبلنا ونجاتنا وراحتنا وخلاصنا الجسدي، بنضيع العمل العظيم كله اللي عملناه. دي كانت اللحظة الحاسمة اللي ممكن تاريخ مملكة اسرائيل كله كان يتغير، لانهم رضوا ربنا بس كانوا عايزين اللي يبتدي يعلمهم. نفس اللحظة دهية كان إيليا بيهرب وبيسيب المكان كله من أجل نفسه. الإنسان المتغير باستمرار من قمة المجد ينزل إلى أسفل الحضيض، ومضى لأجل نفسه يقول أتى إلى بئر سبع التي ليهوذا. اتنقل من مملكة إسرائيل، راح يستخبى فين؟ في مملكة يهوذا. حتى انتقاله مملكة يهوذا ما ادهوش ضمان، ما ادهوش امان، وترك غلامه هناك. ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى اتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه. الله، ده انت هربت من الموت اللي كانت بتهددك بيه ايزابل، دلوقتي انت جاي طالب الموت بنفسك لانه يئس وحس ان مفيش فايدة من كل اللي عمله، حس ان لسه هو ضعيف قدام ايزابل وقدام تهديداتها ومخاوفها، فطلب الموت لنفسه. وعاد باستمرار الانسان لما يحس بالفشل اول حاجة يفكر فيها ايه؟ الموت. بس هو مش بيطلب الموت زي بولس الرسول لما بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا، لا ده بيطلب الموت لانه قرفان من نفسه ومن الحياة ومن الظروف ومن الملك ومن الملكة. فرق كبير بين الاثنين. فرق كبير بين واحد بيطلب الموت اشتهاء لانه يكون مع المسيح، وبين واحد بيطلب الموت لانه قرفان من حياته. لكن بولس قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، يقول للأهل فلبي ولكني ألزم لأجلكم، ولكني هعيش علشانكم عشان أكمل الرسالة بتاعتي اللي بدأتها معاكم. بينما إيليا كان أنهى الرسالة وأنهى فرصة عظيمة لنهضة جبارة كانت ممكن تبقى في مملكة إسرائيل. أيوة حاسس أنه هو ضعيف، حاسس أنه هو ضعيف أمام الملكة. نسي يهوى اللي واقف قدامه تملي اللي كان بيحفظه وبيديله قوة جبارة. قد يكون السبب اللي خلاه يحس بهذا الضعف المجهود العضلي والذهني والنفسي الشنيع اللي عمله ده. راح ومشي مشوار لحد ما تراءى الأخاب، وبعدين المواجهة اللي بينه وبين أنبياء البعل على جبل الكرمل، بعدين الحالة الروحية اللي اكتزها من اجل انه يصلي 7 مرات من اجل ان الله ينزل المطر، وبعدين يقول ركض لحد ما سبق المركبة بتاعت اخاب يصل الى يزرعيل. فهذا الانسان لما بيتعب جسديا او يعمل مجهود كبير بيبتدي يتعب وييأس، حس بالتعب مثقل عليه. لكن تعالوا شوفوا ربنا بيعامله ازاي. ربنا يهمه إيليا زي ما بيهمه المملكة. ربنا شايف ان إيليا في وضع نفسي لا يستحمل معاه ان هو يكمل عملية النهضة. ما قالش طب كده إيليا حوريك بقى وحسوي فيك. لكن ربنا قال ممكن النهضة بتاعت اسرائيل دي نستنى عليها ونأجلها او نتنازل عنها وإيليا ما يضعش. فابتدى ربنا يعالج تلك النفس المتعبة وهذا الجسد اللي أبناه تعب. قعد تحت الرطمة وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى الآن. لحد كده بقى كفى يا رب. ساعات الإنسان من كتر ما بيتعب بيقول لربنا كفاية، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. يعني هو المصير إيه في النهاية؟ ما أبائي كلهم ماتوا وأنا مصير الموت، فخذني بقى دلوقتي وكفاية اللي أنا عشت. وفعلا استعد للموت بانه اتجع تحت الرتمة، ولكن ربنا يبعث له الملاك واذ بملاك قد مسه وقال قم وكل. مسه يعني ايه؟ صحاه برقة بهدوء، اداله لمسة تصحيه. وفي هدوء ربنا وفي محبة ربنا وعناية ربنا دي ما يصحيش قال له ايه اللي انت عملته وايه اللي انت سويته وايه اللي جابك هنا. لا، في الاول كل اللي قاله له قوم وايه وكل، لان ربنا شاعر ان ايليا محتاج الى الراحة والى محتاج الى اكل وحد يعتني بيه. خدوا بالكم تدقوني ربنا حلو جدا في معاملاته. هو ربنا لو اللي فيكم قرا الاصحاح هيديله درس تمام وهيديله علقه مظبوطه. ربنا مجهز له كلام صعب قوي، لكن قبل ما يقول له الكلام ده ابتدى يقويه، ابتدى يسنده، ابتدى يطبطب عليه، ابتدى يلمسه. لكن مش هيطبطب عليه يسيبه في الغلط بتاعه، هيطبطب عليه شويه لكن هيصلح الايه الغلط، يديله الاول قوه تسنده بان هو يقوم ويكمل. فبص كده وإذ كعكت ردف وكوز ماء عند رأسه فأكل وشرب وراح نايم تاني. من شدة التعب راح نايم تاني. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه. يظهر ان هو خد حتة لقمة صغيرة كده كلها وراح نايم. لما واحد يبقى تعبان يقول له كل يروح اخد لقمة كده وينام. فمسه ثانية في لمسة تانية حانية. ربنا بيطول باله عليه بيقول له قوم وكل لان المسافة كتير عليك، ان قدامك مشوار كتير، قدامك شغل كتير، قدامك تعب كتير. فقام واكل وشرب ودخلت القوة فيه وصار بقوة تلك الاكلة 40 نهارا واربعين ليلة الى ان جاء الى جبل الله حوريب. عارفين جبل الله حوريب ده فين؟ في سينا عند سانت كاترين. واللي فيكم طلع يجي عند حتة كده ويقول له هنا كانت مغارة ايليا. شوفوا اتنقل من جبل الكرمل من شمال اسرائيل ونزل للجنوب الى مملكة يهوذا، وبعدين عدى للحدود مصر الى سينا الى جبل الله حوريب، الجبل اللي موسى استلم عليه الشريعة. مشي مسافة ضخمة جدا لدرجة انه قال مشي بيها 40 يوم و40 ليلة بقوة تلك الاكلة. عشان كده في المعنى الروحي الحلو تعرفين رقم 40 باستمرار يشير الى دورة الزمن او دورة الحياة، لان الجنين بيقعد في بطن امه 40 اسبوع بعد كده يخرج للحياة قادر للحياة والاعتماد والوجود، يعني يبقى يقدر يعيش. كأن ربنا اداله أكلة ومشاه 40 نهار و40 ليلة عشان هيولده من جديد، هيديله ولادة جديدة بقوة تلك الأكلة. انت إلي اللي باصص باستمرار لذاتك ومضيت لأجل نفسك، لا نفسك دي ذاتك دي بقى لازم أخلصك منها، هدخلك في حياة جديدة، هولدك ولادة جديدة. وصار بقوة تلك الأكل 40 يوم. عشان كده الكنيسة في الطقس بتاعها تقول ان مفيش انسان مسيحي يقعد اكتر من 40 يوم ما يتناولش. لما حول يشوع عن ربنا وابتدى يبص للظروف السيئة اللي حواليه ابتدى ايمانه يضعف، لما ابتدى يبص لذاته ابتدى ايمانه يضعف والتعب يحل بيه. هو ده ضعف كل انسان بيتغير، لكن الحاجة الحلوة ان ربنا بيعالج كل انسان وبيشفيه. وكان كلام الرب اليه يقول ما لك هاهنا يا ايليا. جه بقى في المغارة اللي على جبل حوريب كأنه عايز يرجع للاصول الاولانية لشريعة موسى اللي استلمها على جبل حوريب. فربنا بصله كده وسأله السؤال ما لك هاهنا، ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت لك تعالى هنا، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي وصلك للحالة دي من الضعف؟ انت كان مكانك انك تفضل في اسرائيل عشان تقود النهضة، مين اللي جابك هنا؟ وكعادة كل انسان لما ربنا يسألني سؤال ما بجاوبش عليه، لكن قعد يلف ويدور شوفوا قال له ايه. فقال قد غرت غيرة الرب اله جنود، لان بني اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا انبياءك بالسيف، فبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذها ليأخذوها. ربنا بيقول له ايه اللي وصلك للحالة دي؟ ايه اللي جابك ايه هنا؟ يبتدي يلف ويدور بانه يظهر ذاته، ما يجاوبش اجابة مباشرة لربنا. يقول شو ده يا رب، انا غيرت غيرة لاسمك ومحدش واقف جنبك، مفيش حد واقف جنبك ايه غيري انا، بقيت انا وحدي. ولانه كان مركز النظر على نفسه ومضى لاجل نفسه ابتدى يثبت بر ذاته ان مفيش حد زيي، مفيش حد غيري، لان نظره كله في هذا الوقت مركز على ذاته. شعور بالانا ما قدرش يجاوب على ربنا، لكن ابتدى يلف ويدور ويشرح. طب ما هو ربنا عارف الظروف وعارف كل حاجه. فقال اخرج وقف على الجبل امام الرب. انت دلوقتي بتقول بقيت انا وحدي، امال فين الاختبار اللي انت تملي كنت بتقوله حي هو الرب الذي انا واقف ايه امامه؟ ايه اللي قدام دلوقتي الشعور بانك بقيت لوحدك وربنا راح فين منك؟ فاهمين المعنى؟ يلي باستمرار كان يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه، لكن دلوقتي عنده احساس بان هو وحده. ضاع منه الاحساس بوجود ربنا نتيجة ان هو باصص لذاته. وبيثبت بر الشخص امام الله. فلنخرج وقف على الجبل امام الرب. لا تعال بقى اطلع لي مرة تانية عشان رجع لك الاختبار بتاعك، حي هو الرب الذي انا واقف امامه. اطلع اقف قدام ربنا، اطلع اتكشف قدام ربنا. ما تستخبش في المغارة، ما تستخبش في الظروف، ما تستخبش في برك الذاتي، لكن اطلع اقف على حقيقتك قدام ربنا. دي الحتة اللي تمام احنا بنهرب منها، ان احنا عمرنا ما بنقدر نقف قدام ربنا ونقول لربنا امتحني وشوفني على حقيقتي. تمام دي نستخبى في مغارة، نستخبى في ظروف، نستخبى في افكار عن ذاتنا، لان احنا عارفين لو وقفنا قدام ربنا يحصل ايه؟ ننفضح. عشان كده بنهرب من الخلوة. وحتى لو خدنا الخلوة بنقعد ننشغل باي حاجة، بنهرب من الصلاة. وحتى لو وقفنا نصلي فكرنا مش مركز في الله، عشان مش عايزين المواجهة دهيت. احنا عايزين الفكرة اللي احنا حاطينها عن ذاتنا برنا الشاخر فيه، نحن كويسين بنصلي وبنصوم وبنحضر اجتماعات وناس مؤدبين والحمد لله كويسين، لكن انا اطلع اقف قدام ربنا في المواجهة دي كلنا بنهرب منها. فقال له اطلع اخرج وقف على الجبل امام الرب، واذ بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة، قد شقت الجبال وكسرت الصخور امام الرب ولم يكن الرب في الريح. ربنا وراله منظر صعب جدا وقوي، ريح شديدة لدرجة انها كسرت الصخور قدامه. انت بتقول بقيت انا وحدي، انت وحدك الواقف بجنبي كأنك بتسند ربنا. لا، ربنا مش محتاج لقوتك ومش محتاج لعملك، ده مجرد بس ريح عابرة كده قدام الرب كسرت كل الصخور وزلزلت المكان. وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. اربع حاجات مروا، ريح وزلزلة ونار وبعدين صوت خفيف هادي. ربنا بيقول له لو على القوة انا عندي قوة جبارة، مش محتاج لقوتك ومش محتاج لعملك ومش معتمد عليك، لكن انا بكلمك وبكلمك. عارفين طبعا الثلاث حاجات، الريح والزلزلة والنار، دول كانوا تملي يصحبه حلول الروح القدس. الريح بالذات شفناها في يوم الخمسين هبت ريح عظيمة، شفنا في حلول الروح القدس لما تزعزع المكان امتلأ الجميع بالروح القدس. والنار كانت رمز لحضور الله وحضور حلول الروح القدس. لكن جه صوت منخفض خفيف، فلما سمع إلي لف وجهه برداءه وخرج ووقف في باب المغارة. ما زال عايز يستخبى في حاجة، فكان حاجة اللي استخبى فيها الرداء بتاعه. خليكم فاكرين كلمة الرداء دي، لان لما هنبقى نكمل حياة إلي رداء إلي ده بالذات كان ليه مواقف معينة، واللي اخده من إليشع وعمل بيه اعمال عظيمة جدا. الرداء ده هو الرداء ده اللي واجه بيه إلي ربنا، وجهه ملفوف في الرداء ده هو. وخرج وقف في باب المغارة وإذ بصوت إليه يقول ما لك ها هنا يا إيليا. ربنا بيكرر نفس السؤال. هو ربنا سأله قبل كده، هو لف ودار واتكلم عن أعماله وبره الشخصي، لكن ربنا بيسأله ما لك ها هنا يا إيليا، بيكرر له نفس السؤال مرة تانية. فقال غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. لكن نزال إلي بيصر على نفس الإجابة. فربنا بلهجة آمرة كده قال لي، فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك راجعا. يعني ايه؟ يعني كل الطريق اللي انت مشيته ده من غير ما انا اقول لك عليه اعمل فيه ايه؟ ارجعوا تاني، ارجعوا تاني خالص. وكلمة الرجوع هنا يعني كأن ربنا بيقول له توب. كل الخط اللي انت سلكته من غير ما انا اقول لك ارجعوا، وهو ده معنى التوبة. كل حاجة انا عملتها ما كانش ربنا قايل لي عليها وراضي عنها ارجعها. في طريقك الى برية دمشق، روح دمشق خشها وادخل وانفح هذائيل ملكا على ارام. مملكة ارام دي ما كانش ليها دعوة خالص بشعب ربنا، كانش تعرف حاجة عن ربنا. راح قال له اول حاجة تخش على مملكة ارام في واحد اسمه حزائيل تنفحه ملك، لان ربنا هيستخدمه بعد كده في تأديب شعب اسرائيل. وانفح ياهو ابن منشي ملكا على اسرائيل. انا هشيل اخاب ده وانفح ياهو الشخصية دي ملكا على اسرائيل. حد كده كويس؟ حاضر، نعمل لك حاجتين دول نقدر نعمله. وانفح ليشع ابن شافاط من اهل المحولة نبيا عوضا عنك. ده دالك، يعني ربنا بيقول له خلاص تريدش تنفع. الاثنين الاولين ممكن يعملها، لكن لو كان ايليا ده معدنه مش كويس وما كانش هدف ربنا من الاول، كان وقف يعني قال لربنا نبيا عوضا عني، انت نسيت انا عملت لك ايه؟ ده انا اللي وقفته قدام 850 من انبياء البعل، ده انا اللي خليت النار تنزل من السماء، ده انا اللي اغلقت السماء، ده انا اللي خدمتك، ده انا ده انا ده انا ده انا. لكن نشوف ان ايليا فعلا كان معدنه حلو جدا. قال له حاضر، لانه في موجهده لربنا قدر يقدم التوبه، والنفس اللي كان هو حاططها ومضى لأجلها وبر الذاتي اتكسروا قدام ربنا في حضرة ربنا لما خاض وواجه ربنا. وقال له قول النبلة دي، فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله إليشع. أما أنت بتقول بقيت وحدك ومفيش حد غيرك، لا، وقد أبقيت لي في إسرائيل 7000 من الركب، كل الركب التي لم تكسو للبعل وكل فن لم يقبله. قال في 7000 ركبة ما سجدتش للبعل، في 7000 ما قبلوش، 7000 فن لم يقبل البعل، لم يعطي حب لهذا البعل. انا ليا كتير موجودين بس انت اللي مش شايفهم. ايليا ده اللي طلب من ربنا، قال له خذ نفسي الان كفى، وطلب الموت من ربنا، ربنا ما استجابلوش. اللي فتح السماء وقفلها وربنا استجاب له، لكن في طلبة هو قدمها ايليا ربنا ما استجابهاش. فوقت كتيرة بنحس ان ربنا بيسمع بعض الطلبات، وبعض الطلبات التانية ربنا ما بيستجبش لينا فيها وبنقعد نتذمر. تخيلوا لو كان ربنا استجاب لإيليا في الطلبة اللي طلبها وكان فعلا خده موته، وكان مات إيليا والخطية فيه خطية الذات والبر الذاتي، كان ايه وضعه؟ عشان كده هيجي وقت في حياتنا هنشكر فيه ربنا كتير جدا على الطلبات اللي هو ما استجابش بيها لينا اكتر من الطلبات اللي هو استجابها. يعني هنشكر ربنا اكتر انه ما استجابش اكتر من ان الطلبات اللي استجابها لينا. لان يعني احنا في اوقات كتيرة بنطلب والطلبة بتاعتنا بتحمي موت لينا واحنا مش اخدين بالنا، موت ابدي، لكن ربنا من محبته ما بيستجبش لينا. عشان كده لما هنعرف دي هيجي وقت نشكر ربنا على انه ما استجابش لينا اكتر من انه استجاب لينا. طلبة التوبة بالذات اذا كانت برغبة حقيقية لا يمكن ان يرفضها الله، لا يمكن، لان هي دي ارادته، هي دي مسرته. لو كترت، حتى لو كترت طلبت التوبة دي الوحيدة، بس إذا كانت فعلا لقلب يرغب في التوبة مش التوبة الشكلية، لأن احنا هنشوف إن أخذ بيتوب بعد شوية، لكن كانت توبة شكلية مش حقيقية. أيوه. طبعا هنشوف إزاي ربنا لما يلاقيه إنه فعلا بينفذ الكلام، ولأن إليه كان معدنه صح، يقول فذهب من هناك ووجد إليشع بأول عمل عمله. ربنا حطهم له حزائيل، بعدين ياهو، بعدين مين؟ فكان أول عمل يعمله إليشع اللي هو مكانه. فذهب من هناك ووجد إليشع ابن شافات يحرث واثنى عشر خدام بقر قدامه وهو مع الثاني عشر. يعني في آخر، عارفين اثنى عشر فدان يعني ايه؟ 12 فدان يعني 12 فدان مليين بقر، مليانين بقر؟ لا، تفهمين فدان قد ايه؟ عدد البقر اللي يحرث فدان يعني حوالي بقرتين، كل بقرتين يقدروا يحرثوا فدان، فكان معاه عدد من البقر يقدر يحرث 12 فدان، وهو كان في آخر القطيع. فمر إلي به وطرح رداءه عليه، ده الرداء اللي واجه به ربنا. فترك البقر وركض وراء إلي وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. فقال له اذهب راجعا لإني ماذا فعلت لك. روح اعمل انت عايز، انا عملت ايه؟ انا مجرد رميت الرداء بتاعي عليك. لأن إلي مش عايز يفرض على إليشع تبعيته، فقال له اعمل اللي انت عايزه. فرجع من ورائه واخذ فدان بقر وذبحهما، ذبحهما يعني فاثنين كانوا يقدروا يحرسوا فدان بقر، فدان مساحة فدان. وسلق اللحم بأدوات البقر واعطى الشعب فاكلوا، ثم قام ومضى وراء إلي وكان يخدمه. وراح يتلمذ تحت ايدين إلي. بنشوف محبة ربنا الثابتة، انه مش ممكن تسيب إلي يضيع. إلي كان ممكن يحس بمحبة ربنا عند نهر كريت وربنا بيبعث له الغربان، يحس بمحبة ربنا وهو قاعد عند أرملة صيدة وربنا كل يوم بيزيد كوز الدقيق، كوز اكوار الدقيق وكوز الزيت، لكن من الصعب جدا انه يحس بمحبة ربنا في الرمية بتاعت الصحراء. لكن الله بربك اثبت له تلك المحبة في الصحراء وهو مرمي في جبل الله حريب، اثبت له ان المحبة ثابتة وانه بيقومه وبيسنده وبيعالجه. عشان كده لو كان في مضاعف اتجاه اي شيء نقول لربنا قومني. طبعا احنا عارفين الاكلة السماوية اللي ربنا بيديها لنا علشان نتقوى، اللي هي جسده ودمه اللي نقدر بيها نقوم ونسير ونكمل في المسيرة. عشان كده ارجو ان بكرة الصبح يكون في تناول لينا كلنا. فيش حاجة تمنعنا من هذا، وان كان ابونا ادانا حل بس على اساس ان اللي في حاجة يرجع يعترف بيها. خدوا تلك الاكلة السماوية اللي تقدر تدينا ان احنا نقوم ونمشي ونسير. رمى عليه إليشع، إلي رمى على إليشع الرداء، فبقى لإليشع حياة جديدة، محراب جديد وحقل جديد أوسع وأعمق. ومن هنا نشوف ربنا يبتدي يقول لي إلي خلاص بقى أنت مش هتنفع تشتغل، أنت تريح وإليشع هو اللي يقوم بكل العمل. وهنعرف بعد كده ان الفترة دي اعادها الي في انه يعد انبياء لله في مدرسة الانبياء، لكن ما كانش دي دور الا في لحظات معينة يظهر في مملكة اسرائيل، دور معين للحظات خاطفة ويرجع تاني. وبعدين نشوف بقى إليشع هو اللي بيقوم بالعمل كله في اصلاح المملكة دي ومحاولة اعادتهم وتهذيبهم وتوبتهم. لما يقبل الانسان تأديب ربنا في التضاع ويقول لربنا اعمل اللي انت عايزه فيا وأددني، ربنا يرفعه ويرفعه ويرفعه. وانتم عارفين طبعا ان ختام حياة ايليا، ايليا كان الشخص الوحيد اللي حصل له ايه؟ صعد في مركبة نارية الى السماء. ليه صعد الى السماء بمركبة نارية؟ لانه اتضع جدا جدا قدام ربنا، لدرجة انه فعلا لما ربنا قال له روح انصح إليشع نبي عندك ما اوحش مع ربنا، خضع لربنا وحس فعلا ان هو ما يسويش حاجة. عشان كده ربنا رفعه الفوق خالص، متواضعين يعطيهم نعمة اما المتكبرين فيبقى الله ضدهم. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ لا ده معنى بيقول له انصح إليشع ايضا عنك، يعني ياخد مكانتك. تعرف لو جه واحد قال لك قوم من على الكرسي ده، يقول لك ليه؟ ده مكاني، ده مكاني. وده اللي بنشوفه باستمرار حتى في الصراعات في الحياة الروحية، مش سهل ان واحد يسيب مكانه لغيره. شفت التيشيرت الناس لابسها عجيب قوي، وجابين واحد زيه مكتوب عليه قوم من هنا ده مكاني، مكتوب على قفاه، كأني بقعد وبغيظ كل واحد ورايا واقول له قوم من هنا ده مكاني، مالكش دعوة بيا. فهي الفكرة ان مش سهل انسان يسيب مكانه لغيره حتى في الحياة الروحية. عشان اسيب مكاني لغيري محتاج لاتضاع شديد. عشان كده لان ربنا وجد في هذا الاتضاع رفعه لاقصى درجة. اخنوخ حد ايامر السؤال انت بتسأله بقى، نرجع للسؤال اللي سألته في خالص في اول مرة، هل محبة ربنا عطية الانسان بياخدها من ربنا، ولا هي شيء الانسان بيقتنيه وبياخده وبيقبله وبيزوده؟ اجابة السؤال ده طبعا لو قلنا ان محبة ربنا عطية من ربنا وهي فعلا عطية من ربنا، لكن لو قلنا كده بس هيجي مبرة من الشارع اللي بعيد عن ربنا اللي عايش في الخطية يقول لك طب ما هو ما ادانيش العطية دي، يبقى انا غير مسؤول، ما يحاسبنيش، انا رفضت محبته لاني ما حسيتش ان هو بيحبني. والحب اصلا مش بالعافية، يعني انا ببقى قدام اتنين بحب واحد وما بحبش، مشاعري بتتجه ناحية واحد وما بتتجهش ناحية التاني، مفيش حد بيحب بالعافية. هي فعلا محبة ربنا عطية، بس هي عطية لكل انسان، لكن علشان الانسان يكتشفها والانسان يقبلها والانسان يزيد فيها وينمو فيها، دي محتاجة جهاد من الانسان، محتاجة ان الانسان يدي فرصة للمحبة دي انها تنمو وتزيد ويتمتع بيها ويعيش بيها. زي ما كان يوحنا الحبيب بيقول التعبير عن نفسه، التلميذ الذي كان يسوع يحبه. هل فعلا المسيح كان بيحب يوحنا اكتر من بطرس واكتر من يهوذا اللي سلمه؟ كان بيحب اكتر اطلاقا. المسيح كان بيحب يوحنا زي ما بيحب يهوذا، بس يوحنا وسع قلبه ويوسع ويوسع في قلبه عشان يستقبل كتير كتير كتير من المحبة دي. لكن يهوذا عمل ايه؟ ضيق لحد ما خرج المحبة دي كلها من قلبه. هو ده اللي البشر بيعملوه، واحد بيوسع ويستقبل وياخد من المحبة ويزيد فيها. هو ربنا محبة غير محدودة للكل، وعلى قد ما انت عايز خد وعلى قد ما انت عايز تملي، هي عطية لكل واحد. لكن في واحد بيوسع قلبه، في واحد بيضيق قلبه لحد ما بيطرد ربنا خالص من حياته. عشان كده دعوة ربنا ايضا للكل، كان ممكن إليشع يرفضها، لكن اللي حصل ان إليشع عمل ايه؟ فتح قلبه واستقبل تلك الدعوة وخضع ليها وعاش بيها. ولما تيجوا تدرسوا حياة إليشع تشوفوا ان إليشع كان رمز جميل جدا للسيد المسيح. اتفضلوا نصلي. شفنا في الاصحاح 19 ان إيليا بيهرب ويروح الى جبل حريب، ولكن ما يفوتناش معنى انه راح بالذات الى جبل حريب، الجبل اللي ربنا قطع فيه عهد مع موسى. جبل حريب ده هو جبل العهد، وكانت مشكلة ايليا الاحساس اللي كان فيه ان كل الناس نقضت عهدها مع ربنا وبقى هو وحده، فراح يلجأ الى جبل حريب كأنه بيعلن تمسكه بهذا العهد حتى لو بقى هو بمفرده. لو كل شعب اسرائيل خان العهد هو حيظل في مكان العهد في جبل حريب. وشفناه انه بيرسم اليشع او بيدعو اليشع للخدمة، والموقف اليشع الجميل جدا في الطاعة وفي الثقة اللي بيحطها في اله ايليا، وان يترك كل العمل اللي ليه ويتبع ايليا من اجل ان يخدم يهوى اله ايليا. ودي لنا باستمرار حاجة مهمة، ان ربنا ما بيدعوش الكسلان. اليشع استلم الدعوة امتى؟ وهو بيشتغل وهو بيحرف. اللي مستني ان الدعوة تجيله وهو نايم على السرير او قاعد في مكان فاضي مش هتجيله، لان الله لا يدعو الكسلان، لكن الله يدعو الانسان اللي بيشتغل، الانسان اللي بيعمل. وكان الموقف الظريف بتاعه انه خد البقرتين اللي بيحرب بيهم والادوات اللي بيشتغل بيها في الحرب، ذبح البقرتين وحرق الادوات اللي بيشتغل بيها في الحرق. وكأنه عايز يقول كده اذا كان حرق ادواته بتاعت الشغل انما للحياة دي مش راجع تاني، خلاص للحياة دي مش راجع تاني، خلاص حتى ادوات الشغل بتاعتي سلمتها ذبيحة لربنا وقدمتها محرقة لربنا. لكن يحصل موقف في تاريخ مملكة اسرائيل ايام اخاب، يقول في اصحاح 20: وجمع بنهدد ملك ارام كل جيشه و32 ملكا معه. ارام دي اللي هي سوريا، وكان الملك بتاعها اسمه بنهدد، فتعمل تحالف هو و32 جيش بالملوك بتاعهم، وخيلا ومركبات وصعدة، وحاصر السامرة وحاربها. فتخيلوا 33 جيش بيواجهوا بلد واحدة اللي هي مملكة اسرائيل. وارسل رسلا الى اخاب ملك اسرائيل والى المدينة وقال له: هكذا يقول بنهدد، لي فضتك وذهبك، لي نساءك وبنوك الحسان، يعني كل حاجة كويسة عندك هاخدها. فاجاب ملك اسرائيل وقال، لما وزن الامر هو لوحده وقدامه 33 جيش، ولان ملوش اي قوة غير قوته الجسدية يعتمد عليها، لقى ان العقل بيقول مش هتقدر عليهم، وقال: حسب قولك يا سيد الملك، انا وجميع مالي ولك. لما يبقى الانسان ملوش علاقة بربنا هيضطر ان يسلم نفسه كل ما يملك للشيطان، لان مفيش قوة تحميه، مفيش قوة تحوط عليه. فرجع الرسل وقال: هكذا تكلم بنهدد قائلا، اني قد ارسلت اليك قائلا، ان فضتك وذهبك ونساءك وبنيك تعطني اياهم، فاني في نحو هذا الوقت غدا ارسل عبيدي اليك فيفتشون بيتك وبيوت عبيدك. هيفتشوا كل حتة، ده رمز للشيطان او للخطية اللي ممكن تدخل لكل حتة في جسمي تفتشها، عيني وداني مخي ايدي رجلي، وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في ايديهم ويأخذونه. فدعا ملك اسرائيل جميع شيوخ الارض وقال: اعلموا وانظروا ان هذا يطلب الشر، لانه ارسل الي بطلب نسائي وبني وفضتي وذهبي ولم امنعهما عنه. لكن في المرة التانية طلب كمان حاجة مين؟ بقيت الشعب اللي هم عبيده. هو يملك نفسه لكن ما يملكش الشعب. فقال له كل الشيوخ وكل الشعب: لا تسمع له ولا تقبل. لانها كانت مهانة كبيرة جدا ان هم يخشوا بيوتهم وياخدوا نسائهم وياخدوا بنيهم وياخدوا حاجتهم ويفتشوا كل الخصوصيات بتاعتهم. فقالوا لا، احنا نفضل الموت على ان احنا نسلم نفسينا بهذه الطريقة. فقال الرسل لرسل بن هدد: قولوا لسيدي الملك. هو لسه بيسميه سيدي لانه بيخاف من قوته. ان كل ما ارسلت فيه الى عبدك اولا افعله. يعني لو انت عايز حاجة مني انا مستعد اعمله. اما هذا الامر فلا استطيع ان افعله، ما اقدرش على اقول كمان للشيوخ بتوعي وعبيدي. فرجع الرسل وردوا عليه الجواب، فارسل اليه بن هدد وقال: هكذا تفعل بالآلهة، وهكذا تديدني، ان كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني. يعني شعب معاه شعب كتير، يعني السامرة كلها مش هتيجي حاجة فين؟ في ايديهم، مش هتكفي ايديهم. فاجاب ملك اسرائيل وقال: قولوا لا يفتخرنا من يشد كمن يحل. اللي بيشد غير اللي بيفك، اللي بيربط غير اللي بيفك. وكأنه عايز يقول يعني محدش عارف ايه اللي هيحصل ايه بكرة، يعني ما تزدش فيها قوي، محدش عارف الظروف وضامن الظروف. فلما سمع هذا الكلام وهو يشرب مع الملوك في الخيام، قال لعبيده: اصطفوا فاصطفوا على المدينة. وتملي الغلطات اللي بتضيع الناس تلاقيها بتحصل وهم سكرانين. ليه؟ لان اصل السكران ده مش فاضي وبيتخيل حاجات ما هياش الحقيقة، عايش في الخيال. وإذ بنبي تقدم الى اخاب ملك اسرائيل، ده نبي ظهر ما هوش الي، لكن واحد من ضمن الميت نبي اللي كانوا باقيين اللي كان مخبيهم عبيديا. وقال: هكذا قال الرب، هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم؟ شايف كل الزحمة اللي جاي عليك؟ ها أنا ذا أدفعه ليدك اليوم فتعلم إني أنا الرب. أخاب ما كانش كويس والشعب ما كانش كويس، لكن الله ناظر إلى المذلة اللي فيها الشعب قدام هذا الجمهور العظيم. وبعدين هذا الشعب اصلا هو شعب مين؟ الله، لان اسم الله يهوى دعية عليهم. محدش من الناس ولا الملك فكر انه يصلي ويطلب معونة ربنا، لكن نشوف ان ربنا هنا اللي بياخد موقف المبادرة، مش من اجل استحقاق اخاب ولا من اجل استحقاق الشعب، لكن من اجل اسمه القدوس الذي دعي على الشعب، ومن اجل محبته ورحمته اللي حركته انه شايف شعبه المسكين، صحيح بعيد عنه لكن مظلوم. ربنا ما قالش بقى احسن خليهم يتأدبوا وخليهم يتعلموا. ده يورينا حاجة لطيفة جدا، ان في اوقات كتيرة احنا بنبقى في هذا الموقف قدمنا مشاكل وصعاب ومضايقات واحباطات، وممكن تكون قدامنا خطايا كتيرة زي الجمهور العظيم اللي كان على شعب اسرائيل، شهوات كتيرة وضعفات كتيرة، واحنا مش مقدمين حتى توبة، مش مقدمين حتى صلاة ربنا، بنقول نجدنا لكن نبص نلاقي ايدين ربنا كده تدخلت تدخل عجيب في حياتنا حتى من غير ما نطلبها. هذا التدخل مش نتيجة استحقاقنا، لكن نتيجة اسمه الذي دعي علينا، ونتيجة محبته لينا، وانه احنا بنصعب عليه لما يشوف اولاده مذلولين، بالرغم ان اولاده دول في يوم من الايام رفضوه وبعدوا عنه. عشان كده ساعات ربنا يعمل معايا عمل عجيب جدا، كانت تبقى فيه مشكلة صعبة ورسوليها اتحلت لوحديها من عند ربنا، في موقف صعب، في خطية عظيمة في حياتي، وبعدين ابص لقيها انها اتلاشت، مش لاني تبت ولا اني صليت، لكن لان ربنا رفعها من عندي. ايه معنى اللي بيعمله ربنا ده معايا بمحبته وبرحمته؟ نفس الآية اللي بيقولها النبي بقى، ربنا بيقول له ان هدفع هذا الجمهور العظيم ليدك ليه؟ فتعلم اني انا الرب. تتكسف على دمك وتعرف ان ربنا معاك حتى لو انت بعيد عنه، عشان تعرف محبة ربنا، وعشان تعرف رحمة ربنا، وعشان تعرف صلاح ربنا. فهنا نشوف ان ربنا بيتدخل في تاريخ شعبه بموقف عجيب جدا، ويصنع ليهم خلاص ما كانوش ينتظروه، ده لا عندهم ايمان ولا عندهم توبة ولا صلوا ولا اي حاجة خالص، لكن ربنا بيخش في حياة الشعب بتاعه. صحيح وانا بقرأ هذا الجزء قعدت منزهل جدا. احنا في اوقات كتير ربنا بيعمل حاجات حلوة في حياتنا بالرغم من ان احنا ما بنكونش مستحقين وبنكون بعاد جدا عنه، بيعمل حاجات حلوة في حياتنا، لكن احنا بنطنش وما بنتعلمش الدرس. ربنا بيعمل مع اخاب عمل عجيب عشان يعرف اخاب بالرب، لكن اخاب هياخد الدرس وهنشوفه هيعمل بيه ايه. وبرضك خدوا بالكم من حاجة مهمة، مش معنى ان ربنا اداني حاجة حلوة في حياتي ان ربنا راضي عني. خدوا بالكم الحتة دي. ساعات واحد ياخد نجاح عظيم او يرتبط بانسان عظيم جدا، يحس كده ان الجوازة دي ربنا ادهاله عطية، ارتبط بزوجة او زوجة ارتبطت بزوج عظيم فعلا ومثالي، او ان ربنا اداله وظيفة، او ان ربنا اداله مركز، او ان ربنا اداله خدمة. مش معنى كده ان ربنا راضي عن الانسان، ده العطية الصالحة دي ما هي الا بتعبر عن حاجة، مش عن صلاح الانسان، لكن عن صلاح مين؟ الله اللي بيعطي بالرغم من عدم استحقاق الانسان. عشان الناس اللي تبقى حياتها مستقرة نوعا ما ما تفتكرش يعني ان ربنا راضي عنها وان هم ناس قديسين، لكن ما فيش غير حاجة واحدة بس ترضي ربنا، القلب المتضع باستمرار قدام الله بالتوبة، هو ده اللي يرضي ربنا. لكن عطايا ربنا يقول يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار، ويعطي النجاح للصالحين وللطالحين. ربنا في صلاحه بيعطي الكل، لكن عايز من خلال العطاء بتاعه ان الناس تتعلم فتعلم اني انا الرب. لكن ساعات الانسان يفوق لما يلاقي ان في حاجة حلوة حصلت في حياته برغم من عدم استحقاقه، فيبتدي يتجه ناحية ايه؟ ربنا. وساعات مرات تانية بقى يعزوها ان دي صدفة، او ان دي حظه في الحياة، او ان يعني هجت كده وخلاص. لا، ربنا لما بيديني حاجة حلوة في حياتي برغم من ضعفي وعدم استحقاقي، عايز يقول لي خد بالك ان انا بحبك وما زلت بحبك بالرغم من رداءتك ووحشتك وبعدك عني. شوفوا ربنا ما زال يتعامل مع أغاب اللي قال عنه الكتاب قبل كده انه أساء اكثر من جميع الذين قبله لإغاظة الرب، كان بغيظ ربنا، لكن ربنا ما زال بيتعامل معاه بحب. عشان كده مهما كانت قساوة قلب الانسان وبعده على الله، مش معنى كده ان ربنا سابه، لا، ربنا ما زال يقرع على الباب وما زال بيخبط بطرق كتيرة، مرة بشدة ومرة بعطية، مرة بتبكيت ومرة بتعزية، لعل النفس انها تستجيب في لحظة من اللحظات. فقال اخاب بمن هنتصر على هذا الجمهور العظيم وهيدفع هذا الجمهور العظيم ليدي بايه؟ فقال له بمن، لان اخاب ما يعرفش حاجة عن ربنا. فقال هكذا قال الرب بغلمان. سؤال عجيب قوي، ربنا بيقول له هدفعهم لايدك، يقول له بمن؟ المفروض انه يعرف ان اللي هيدفعهم لربنا ايه، هو اللي هيدفعهم لايده هو مين؟ ربنا. لكن بيسأله بمن؟ فربنا كده ضحك قال له بالغلمان. بالغلمان يعني ايه؟ بالعيال، بالغلمان اللي عندك الصغيرين، رؤساء المقاطعات. فقال من يبتدئ بالحرب؟ طب انا اللي حرب ولا هو اللي يحاربني؟ مين اللي يبتدي؟ فراح زنقه وقال انت، بيحطه في اختبار ايمان. لو هو حيثق فعلا هيبتدي الحرب، لكن لو هيشك في هذا الكلام مش هيبتدي الحرب، لانه طب انا ليش ضمني ان ربنا ده هينفذ كلامه او ان ربنا ده موجود. فعد غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا 232، وعد بعدهم كل الشعب وكل بني اسرائيل 7000، كل اللي قدر يجمعوا 7000. 7000 دول هيواجهوا 33 جيش. وخرجوا عند الظهر وبنهدد يشرب ويسكر في الخيام. طلعوا في وقت هو فعلا اللي ابتدى بالحرب، وفي وقت الظهر. وقت الظهر بالذات ده الوقت الغير متوقع في الحروب، الحروب بيبقى توقيتها لإما الصبح بدري عشان يقدروا يكسبوا المعركة من الأول، يبقى عندهم وقت إن هم يكملوا. وقت الظهر ده بالنسبة للأعداء أو بالنسبة للكل بيبقى الراحة، الناس مستريحة فيه. وكان بنهدد يشرب ويسكر في الخيام هو والملوك 32 الذين ساعدوه. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات أولا وأرسل بنهدد فأخبروه قائلين قد خرج رجال من السامرة. فقال إن كانوا قد خرجوا للسلام فامسكوهم أحياء، عددهم قليل كلهم 200، وإن كانوا قد خرجوا للقتال فامسكوهم أحياء. معناها أنه بيه بيضحك بيسخر بيهم، يعني امسكوهم واتوهم هنا قدامي مش عارفوا يعملوا حاجة. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤلاء من المدينة هم والجيش الذي وراءهم، وضرب كل رجله. فهرب الأراميون وطاردهم إسرائيل، ونجا بنهدد ملك أرام على فرس مع الفرسان. مفروض الملك بيبقى له مركبة، ما بيركبش على خيل، لكن لأنه بسرعة ما صدق لقى فرس هرب بيها. وخرج ملك إسرائيل فضرب الخيل والمركبات، وضرب أرام ضربة عظيمة جدا. من موقف التذلل الاستسلامي اللي كان فيه أولا، قال له تعالى خد اللي انت عايزه، الفضة والذهب والنساء والبنين. واحد خايف من الخطية مستسلم، مستسلم لكل فكر للشيطان وكل عمل الشيطان، لان حاسس انه مفهوش قوة، زي عبدة الشيطان اللي كنا اتكلمنا عليهم في مجموعة المناقشات. يقول لك يعني الشيطان ده قوة جبارة جدا وللشر، وانا مش هقدر عليها. خلاص اخضع له وخلاص واتمتع بالشر، هتقعد تناتف فيه ليه؟ مبدأ الاستسلام سهل جدا عند الانسان اللي ساقط في الخطية وعايز الخطية، لكن مبدأ النصرة والحرب والجهاد عند الإنسان اللي بيطلب ربنا، وعند الإنسان اللي سائر في الطريق الروحي. فتقدم النبي إلى ملك إسرائيل وقال له اذهب تشدد واعلم وانظر ما تفعل. قال له لا، انت ما تفتكرش ان الموضوع خلص، ده شوفوا ربنا بيكشف حتى المستقبل. قال له روح اعرف كويس انت هتعمل ايه وانظر ما تفعل، لان عند تمام السنة، لما السنة تيجي تنتهي والسنة الجديدة تبتدي، يصعد عليك ملك آرام، هيرجع لك مرة تانية. فالنبي هنا بيسند أخاب ومازال يتعامل مع أخاب ويقول له الحرب ما خلصتش، هيرجع لك مرة تانية لما يلم جيوشه، لأن الله كاشف فكر العدو وبيعلنها لينا. عشان كده بولس الرسول بيقول آية لطيفة خالص عن الشيطان، يقول إننا لا نجهل أفكاره. احنا عارفين فكر الشيطان، عندنا حكمة ان احنا نميزه، لان الله بيكشف لينا فكر الشيطان وفكر الخطأ وفكر الخطية. حدش يقول ما نش عارف اميز. لا نجهل افكاره ولا نجهل حيله. وكان فعلا ده الكلام اللي تم، ان عبيد، اما عبيد ملك ارام فقالوا له، المشيرين بتوعه بقى بعد الضربة اللي خدوها دي، إن إله آلهتهم آلهة جبال، لذلك طووا علينا. يعني الإله بتاعهم إله بتاع جبل، عشان كده انتصروا علينا، لأن احنا حاربناهم في الجبال. وده كان معتقد الوثنيين، إن الكل حاجة ليها إله، الجبل ليه إله، السهل ليه إله، القمر ليه إله، الشمس ليها إله، كل حاجة في الدنيا دي ليها إله. فقالوا له احنا هم انتصروا علينا لأن الآلهة بتاعتهم آلهة جبال، لكن لو جرناهم للسهل لحتة أرض منبسطة هنقدر نغلبهم، لأن احنا عندنا خيل كويسة ومركبات. ولكن إذا حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم. افعل هذا الأمر، اعزل الملوك كل واحد من مكانه، الملوك الاثنين وثلاثين، وضع قوادا مكانهم، غير الجيش، اعيد ترتيب الجيش، واحصي لنفسك جيشا كالجيش الذي سقط منك، فرسا بفرس ومركبة بمركبة، فنحاربهم في السهل ونقوى عليهم. فسمع لقولهم وفعل كذلك. عشان كده الشيطان باستمرار، حاجة العجيبة ان الشيطان لو فلت منه في خطية عنده البديل اللي هيحطه، بدل انتصرت في معركة هيجيب معركة تانية، عنده بدايل باستمرار. ان معرفش يوقعك في الشهوة حيوقعك في الكبرياء، معرفش يوقعك في الكبرياء حيوقعك في الغضب، عند البدائل باستمرار. فقالوا له اعمل استبدال لكل الجيش، جدد الجيش كله ونحاربهم في السهل وحنغلبهم. وعند تمام السنة، شوفوا في نفس الوقت اللي ربنا سبق وبعت النبي وقال لأخاب عليه، عد بنهدد الأراميين وصعد إلى أفيق ليحارب إسرائيل. راحوا منطقة اسمها أفيق، والمنطقة دي كانت سهلية، أرض منبسطة. وأحصى بنو إسرائيل وتزودوا وصاروا للقائهم، فنزل بنو إسرائيل مقابلهم نظير قطيعين صغيرين من المعذى. يعني جيش إسرائيل كان بالنسبة لجيش أرام زي إيه؟ قطيع صغير من المعيز. واما الاراميون فملأوا الارض. فرق بين ذلك القطيع الصغير اللي ربنا قال له لا تخف ايها القطيع الصغير، وبين اللي بيملأوا كل الارض. واحنا عارفين ايه اللي بيملأ كل الارض؟ الشيطان، رئيس سلطان هذا الهواء، اعوانه بتملأ كل هذه الارض. خدوا بالكم في الحرب الروحية اننا حواجه هذا وحنتصر مش بقوتي، لكن بقوة الاسم الذي دعي علي. عشان كده داود كان باستمرار يقول للربنا باسمك ايه خلصني، ويقول اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. ف فتقدم رجل الله وكلم ملك إسرائيل وقال هكذا قال الرب: من أجل أن الأراميين قالوا أن الرب إنما هو إله جبال وليس هو إله أودية، أدفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك فتعلمون إني أنا الرب. فتعلمون أنتم يا شعبي، مش الشعوب التانية تعرف إن أنا الرب. بشوفوا هدف ربنا من كل المعاملات إن إحنا نعرفه، إن إحنا نثق فيه، إن إحنا نتأكد منه، إن إحنا نعبده، إن إحنا تكون لينا علاقة بيه. دي كل هدف الأعطايا الصالحة اللي ربنا بيديها لنا. فنزل هؤلاء مقابل أولئك 7 أيام، وقفوا هما الاثنين قدام بعض، قطيع المعزة، قطيع الصغير في مقابل الشعب اللي مالي كل الأرض 7 أيام. وانتوا عارفين ان رقم 7 يرمز يعني المواجهة هتستمر، ها، طول كمال ايام حياتنا على الايه، على الارض. هي حرب يا راهب، زي ما قصة بستان الرهبان بتقول كده. وفي اليوم السابع اشتبكت الحرب، فضرب بنو اسرائيل من الاراميين 100,000 رجل في يوم واحد. ده قطيع المعزة ضرب 100,000 واحد في يوم واحد. وهرب الباقون الى افيق الى المدينة، وسقط السور على 27,000 رجل الباقيين. يعني حتى ربنا عمل لهم زلزلة اوقعت سور المدينة على 27,000 اللي دخلوا واستخبوا جواها، لكن فضل واحد. وهرب بن هدد ودخل المدينة من مخدع الى مخدع. مخدع يعني مخدع، اما يستخبى من حتة لحتة. فقال له عبيده: اننا قد سمعنا ان ملوك بيت اسرائيل هم ملوك حليمون، فلنضع مسوحا على احقاءنا وحبالا على رؤوسنا ونخرج الى ملك اسرائيل لعله يحيي نفسه. قالوا العملية ضاعت، لكن احنا نعرف ان ملوك اسرائيل يعني طيبين، نحط مسوح علامة الاستسلام والخضوع والتذلل، وحبال على رؤوسنا علامة ان احنا بنسلم نفسينا اسرى ليهم. فشدوا مسوحا على احقائهم وحبالا على رؤوسهم واتوا الى ملك اسرائيل، وقالوا: يقول عبدك بن هدد لتحيا نفسي. قالوا لي بيقول لك بس اللي انا عايزه منك ما تموتنيش. فقال: اهو حي بعد، هو لسه عايش، هو اخي، هو اخوك، الشيطان اخوك، ده ربنا قال لك حرم كل المدينة. لكن اللي حصل ان اخذ العظمة والكبرياء، يعني لما هزر عفو عنه يبقى قاعد ياكل قدام مائدتي مجد وكرامة ليا، ان هيفضل تذكار للنصرة العظيمة اللي انا عملتها، هو اخي. فتساءل الرجال واسرعوا ولجأوا هل هو منه، وقالوا: اخوك بن هدد. فقال: ادخلوا خذوه. فخرج اليه بن هدد فاصعده الى المركبة، حط جنبه، وقال له: اني ارد المدن. ده بن هدد بيكلم اخاب، بن هدد ده كان ظالم مملكة اسرائيل. فقال: اني ارد المدن التي اخذها ابي من ابيك، وتجعل لنفسك اسواقا في دمشق، تعال وتاجر في دمشق في سوريا عاصمة مملكة ارام، كما جعل ابي في السامرة. فقال: وانا اطلقك بهذا العهد. فقطع له عهدا واطلقه. بعد ما ربنا صنع نصرة كبيرة جدا على هذا الشر، يجي اخاب يتصالح مع الشر، يعني ايه يعني مشكلة؟ مش ربنا علمنا التسامح؟ وان رجلا من بني الانبياء قال لصاحبه عن امر الرب، قال: اسمع الكلام اللي هقوله لك، ده امر ربنا، اضربني. فأبى الرجل أن يضربه. قال له أضربك إزاي؟ ما أقدرش أضربك، أنت رجل الله. قال له ربنا بيقول لك اضربني. فقال له من أجل أنك لم تسمع لقول الرب فحينما تذهب من عندي يقتلك أسد، عشان ما سمعتش كلام ربنا وما ضربتنيش، لأن ربنا بيقول لك اضربني هيقتلك أسد. ولما ذهب من عنده لقيه أسد وقتله. وفعلا وهو ماشي راجع لقى أسد وميته. تقول ده موقف صعب؟ لا، هو الموقف ان ربنا عايز يظهر ايه؟ ان الكلمة اللي يقولها تتسمع. قال له اضرب بنهرد، يعني اضرب بنهرد. مفيش حاجة اسمها شفقة، مفيش حاجة اسمها رحمة، مفيش حاجة اسمها تسامح. حتى رجل الله مش عايز يسمع كلام رجل الله التاني. ثم صادف رجلا اخر فقال اضربني، فضربه الرجل ضربة فجرحه. فذهب النبي وانتظر الملك على الطريق وتمكر بعصابة على عينيه. ولما عبر الملك نادى الملك وقال خرج عبدك الى وسط القتال. واذ برجل مال واتى الي برجل وقال احفظ هذا الرجل، يعني خد بالك من الرجل ده خليه اسير عندك، وان فقد تكون نفسك بدل نفسه، ولو ضاع منك هاخد نفسك مكانه، او تدفع وزنا من الفضة. وفينا عبدك منشغل هنا وهناك اذ هو مفقود، ضاع مني. فقال له ملك اسرائيل هكذا حكم، هكذا حكمك، انت اللي حكمت على نفسك لانك اتفقت معاه، انت قضيت. يعني ان اللي انت اتفقت معاه يتم، انت اللي حكمت على نفسك، يما ان نفسك تؤخذ بداله لان هتدفع وزنة الفضة فدية. فبادر ورفع العصابة، راح مغري نفسه عن عينيه، فعرف ملك اسرائيل انه من الانبياء. فقال له هكذا قال الرب، لأنك أفلتت من يدك رجلا قد حرمته، قلت اقتله ميته لأن يستوجب الموت في نظر الله، تكون نفسك بدلا نفسه. ده ربنا كان عايز يساعد أخاب، وكان عايز يعلم أخاب، يوم أخاب يستمر برأيه الشخصي، خلاص تتحط انت مكانه، وشعبك بدل شعبه، لانك ما استفدتش من العطية العظيمة اللي انا اديتها لك. اخدتها وبعد ما اخدتها رجعت تحالفت مع الشر وقلت للشيطان هو اخي. فمدى ملك اسرائيل الى بيته مكتئبا ومغموما وجاء الى السامرة، يعني حتى ما قدرش يفرح بالفرحة بتاعت النصرة العظيمة اللي ربنا ادهاله، لكن هو ضيعها من ايديه بتحالفه مع الشر. رجع مكتئب ومغموم، وهتلاقي فيه حاجتين باستمرار كانت بتغم اخاب، خوفه على نفسه وعلى ذاته ورغباته، هما الاثنين دول اللي بيتعبوه باستمرار ويخليه مكتئب. فشوفناه هنا خاف من التهديد او من الوعيد اللي ربنا اداه ورجع مغموم. يوم الكتاب حطت لنا قصة تانية غمت اخاب. يوم حدث بعد هذه الامور وانه كان لنابوت اليزرعيل قرن في يزرعيل بجانب قصر اخاب ملك السامرة. فكلم اخاب نابوت قائلا اعطني قرنك فيكون لي بستان بقول لانه قريب بجانب بيتي، فاعطيك عوضه قرنا احسن منه، واذ حسن في عينيك اعطيتك ثمنه فضة. فقال نابوت لاخاب حاش لي من قبل الرب ان اعطيك ميراث ابائي. فدخل اخاب بيته مكتئبا مغموما من اجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرعيل قائلا لا اعطيك ميراث ابائي، واتضع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا. تاني حاجة سببت اكتئاب وغم لأخاب انه يشتهي حاجة ما يقدرش ياخدها او ما يقدرش يطلبها. رغبات الانسان ومخاوف الانسان هما اللي بيسببوا الاكتئاب والغم باستمرار. العجيبة ان كان عنده حاجات كتيرة لكن زي الاطفال الصغيرين انا عايز دي ولما ما عرفش ياخد دي نام على السرير يرفس ويبدا يشه ناحية الحيط هاتولي دي. احنا في اوقات كتيرة بيبقى حياتنا بهذا السلوك انا عايز دي واقعد اعيط لو ما خدتش دي. دي بقى قد تكون اي شيء، قد تكون انسان، قد تكون حتى بطلين ولا قميص اي حاجة. لو ما حصلتش على اللي انا عايزه زي الاطفال بقعد ارفس لاني عايز دي. واخطر حاجة ان يكون عندي كتير وافضل باصص عند اللي غيري، عينيا مش على اللي معايا، عينيا على اللي مع غيري، عايز اللي عند غيري. يبقى الطفل الصغير اللعبة في ايده، ما هي اللعبة في ايدك يا بابا العب بيها، يقول لهم لا عايز اللي في ايدين الطفل الايه تاني، يقعد يعيط ويرفض لانه عايز دي. اخاب ده بالرغم من انه كان ملك لكن كان طفل صغير، بتحركوا مخاوفه وبتحركوا الرغبات والشهوات بتاعته. طلع بس عنده كروم كتيرة وعنده حقول كتيرة لكن لقى في حقل صغير جنبيه قريب، قال يا سلام لو الواحد خد الحقل ده وزرع بقول. عارفين بقول يعني فول، حبوب فول، يعني اللي اشتهاه ما كانش حاجة حتى عدلة، لكن هي النقطة اللي عنده ازاي يبقى عايز حاجة او جه في مزاجه حاجة وما قدرش ياخدها، فراح يشتري اللي عايزه ده بأي ثمن. قال للملوك الدين الكرم بتاعك، ويمكن الناس تقول طب هو غلط في ايه، ما الراجل كتر خيره عرض على ملوك قال له لو عايز كرم تاني حديك كرم احسن منه، ولو مش عايز حديك ثمنه ايه الفلوس اللي انت بتقولها. ايه المشكلة في كده؟ يعني هو الواحد لما تعجبه حاجة ما يشتريهاش، وليه ملوك يعني يكبر دماغه فيها او ما كانت بها له وخلاص. لكن في واقع الامر ان نابوت مرضيش يديله الكرم ده لان ده ميراث ابائه. وانتوا عارفين ان ربنا لما دخل شعب اسرائيل لارض الموعد ادى لكل سبط نصيبه وقال لهم ان ده تتمسك بيه محدش ياخده منك، حتى لو اضطر لواحد نتيجة احتياجه لفلوس ما يبيعش، لكن يعمل ايه؟ يرهن الارض بتاعته وفي سنة اليوبيل ترجع له مرة تانية، لان كان الميراث ده يرمز الى الميراث الابدي، نصيبي في السماء. فنابوت قال له مش ممكن نبيع حياتي الابدية الميراث بتاعي في ارض الموعد باي ثمن ايا كان، ميراث ابائي اللي ينتقل من جيل الى جيل. او بمعنى اخر يعني نابوت ده كان انسان ايه؟ ها؟ متدين. نابوت ده كان ليه علاقة بربنا، متمسك بالميراث الروحي. او بمعنى اخر المشكلة كانت مشكلة دينية، متمسك بالشريعة ان ربنا قال محدش يبيع ميراثه، محدش يدي ارضه لغيره. فقال حاشا مستحيل، مش ممكن اسلم ميراث ابائي لان ده من قبل الرب، عطية ربنا اللي ادهاني، ما اقدرش ابيعها باي ثمن، ما اقدرش اتنازل عنها لاي حد. ده نابوت ده على فكرة بيوبخنا جدا. مين فينا اللي يقدر يقول كده؟ اللي انا خدته من قبل الرب مسيحيتي ومعموديتي وخلاصي وفدائي، مستحيل ان انا اباعهم او اتنازل عنهم لاي حد. وزي ما بنشوف دلوقتي ناس كتير بتبيع مساحة من اجل شخص ومن اجل ربح ومن اجل ثمن. مش ممكن ابيع الخلاص بتاعي من اجل شهوة، مش ممكن اتنازل عن مسيح اللي انا متمسك بيه، دي عطية من قبل الرب، ميراث روحي، مش ممكن اتخلى عنه بسبب رغبة او خطية او اغراء او مخاوف او اضطهاد او ضيق. فرجع وعمل اضراب عن الاكل زي الاطفال، ما خدتش اللي انا عايزه مش اكل. طب انت بتعاند في مين؟ كانت مشكلة اخاب انه ما احترمش كيان الاخر وملكية الاخر، برغم انه كان عنده املاك كتيرة. عشان كده من فضلكم ان الانسان اللي عايز يعيش في الطريق الصح احترم الاخر، احترم كيان الاخر، مشاعر الاخر، ممتلكات الاخر. ده انا ممكن اشوف حاجة بتاعت واحد ولانها مش بتاعتي، قرج مثلا مش بتاعي، استعمله بطريقة تكسره ويعني عملت ايه يعني، ده مش بتاعك، ده بتاع اخر. مش موضوع انك تحافظ على القرج او تحافظ على الالم او تحافظ على الحاجة اللي واحد ادهالك سلفهالك، مش الموضوع ان قيمة الحاجة، لكن الموضوع احترامك لهذا الاخر. اخد كتاب من واحد وقعد اهوي بيه وقعد اتبعه واتنيه والعب بيه وبيضه، وبعدين يقول انت عملت فيه كده، يعني انت مكبرها اي كده ليه؟ الموضوع مش كتاب، الموضوع احترام كيان الاخر، ملكية الاخر. فدخلت اليه ايزابل امرأته وقالت له: لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا؟ فقال لها: لاني كلمت نبوت اليزرعيلي وقلت له اعطني كرمك بفضة واذا شئت اعطيتك كرما عوضا عنه. فقال: لا اعطيك كرمي. كان عنده كتير، لكن بالرغم من الكتير اللي عنده مش قادر يشبع، عايز مزيد. فحكى لمراته المستشارة بتاعته، فقالت له ايزابل، كانها يعني مسكته بهدلته: أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟ مش مكسوف من نفسك؟ أنت ملك، قم كل خبزا وليطب قلبك. كان أخاه تملي يتبسط أوي من اللي يقول له كل، إليه يقول له قم كل واشرب، ومراته تقول له كل واشرب. أنا أعطيك كرم من نبوت اليزرعيلي، طب أنا حديك الكرم. كانت مستشارة الفساد. هي المشكلة إيه؟ هو مرضيش يديك الكرم ليه؟ بسبب دافع ديني؟ والقضية كلها أصلها الدين ومعرفة الله والتمسك بالروحيات؟ طيب مفيش مانع، هنحلها بردك بالدين. شوفوا منطق الشر، هنحل قضية الدين دي بالدين. طب هتعمل ايه؟ ثم كتبت رسائل باسم اخاب وختمتها بخاتمه، كان مديها كل سلطانه. تملي الانسان يسلم حياته كلها للي يحقق له رغباته. وارسلت الرسائل الى الشيوخ والاشراف الذين في مدينة هي الساكنين مع نابوت، وكتبت في الرسائل تقول: نادوا بصوم. اذا كانت المشكلة مشكلة دينية، نصوم. وعلى رأي احد الناس يقول: كم من الجرائم ترتكب باسم الصلاة والصوم. نادوا بصوم، صوموا الناس، عشان احنا ناس متدينين. ليه وايه اللي حصل؟ واجلسوا نابوت في رأس الشعب، حطوه اول واحد، واجلسوا رجلين من بني بلعام تجاههم ليشهد قائلين: قد جدفت على الله وعلى الملك. هاتوا اتنين ناس من عبدة الاوثان وحطوهم يشهدوا على نابوت انه جدف على ربنا وجدف على الملك. وطبعا تهمة التجديف دي كانت تهمة خطيرة جدا، وحاولوا يلفقوها ايضا لمين؟ للمسيح. لما رئيس الكهنة شق ثيابه قال قد جدف، فحسب الشريعة ان اللي جدف ده لازم يموت. وحكموا عليه بطريقة دينية لطيفة جدا، ناس صايمين وناس مصليين وناس متمسكين بالشريعة وكل حاجة، هنحل القضية اللي اساسها ديني بطريقة دينية. ثم اخرجوه ورجموه واخرجوه ورجموه فيموت. ففعل رجال مدينته للشيوخ والاشراف الساكنين في مدينته كما ارسلت اليهم إذابل، كما هو مكتوب في الرسائل التي ارسلتها اليهم، فنادوا بصوم واجلسوا نابوت في رأس الشعب. وأتى رجلان من بني بليعال وجلس تجاهه، وشهد رجل بليعال على نابوت أمام الشعب قائلين قد جدف نابوت على الله وعلى الملك. فأخرجوه خارج المدينة، حطوا خط تحت كلمة أخرجوه خارج المدينة، نفس اللي عملوه في مين؟ في المسيح. أخرجوه خارج المحلة، وأيضا المسيح مات بتهمة دينية.